تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انفسوا فمنفسوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدروا المكتب التعاوني في الدعوة الإرشاد وعيد الجاليات في شمال الإسلام نسكم جميعا كذلك نرحب قبيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العليلي وفقه الله. فلا أستطيع أن أعبر بأكثر من هذا بالسرور والتأثير به، فأهلا وسهلا به باسمكم جميعا على كل حال. تتكرر كذلك المكتب التعاوني زيارتني منكم فقد فتح حديثا، فعلى كل حال أسأل أن يشرح صدر الشيخ ويسر أمره ويحلى الأمر أن الإنسان يفقهه قولا، لأنه حتى نقرا على الشيخ كثيرا قبل صلاة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فما هي هذه القصة؟ من هو الخضر؟ هل الخضر نبي أم ليس نبيا؟ كيف يجرؤ الخضر على قتل غلام؟ ثم يقول خشينا أن يلقهما طغيانا وكفرا، هل يجوز هذا لغيره؟ ولماذا أقبل الخضر إلى السفينة وانتزع منها لوحا لأجل أن يعيدها؟ ما هو السبب في هذا؟ ولماذا لم يصبر موسى عليه السلام على البقاء مع الخضر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى ماذا قال بعد قصته مع الخضر؟ لما ذكر الأعاجيب، ربنا جل وعلا ذكر الأعاجيب في قصة موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، يا ليته صبر حتى يطلع علينا من خبرهما عجبا. يا ليت أن موسى صبر مع الخضر حتى نسمع أعاجيب أكثر مما ذكر الله تعالى في القرآن عنه. تعالوا اليوم نسعى على شيء من هذه العجائب التي ذكرها الله تعالى عن الخضر وموسى عليه السلام، والذي يدلك على أهمية هذه القصة والوقوف معها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنة، رواها البخاري ورواها مسلم ورواها جمع من أصحاب السنة، وذكرها الله تعالى أيضا في القرآن. هناك بعض القصص يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تذكر في القرآن. قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبت عليهم الصخرة، تعرفون القصة لكن لا ذكرت في القرآن. قصة الأقرع والأبرص والأعمى نعرف القصة جميعا لكن ما ذكرت. قصة جريج العابد الذي أقبلت أمه ونادته في صومعته: يا جريج يا جريج، إلى آخر القصة، لم تذكر في القرآن. لكن لما يأتي القرآن يفصل تفصيلا تاما قصة موسى مع الخضر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفصلها تفصيلا تاما في سنته، اعلم أن هذه القصة من الفوائد والعبر، أشياء لو نستمر اليوم في عدة دروس ربما لا نستطيع أن ننتهي. قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيها عجائب، سنقف اليوم على بعض الدروس الشرعية فيها، ونصبح ممن يجمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينه. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قام عليه السلام يوما خطيبا في قومه، فبكت العيون وخلعت الروح، وكان موسى عليه السلام جريئا متحدا، فلما خشع الناس وأعجبوا بموسى عليه السلام وخطبته سأله سائل، قال له: يا موسى، هل يوجد رجل أعلم منك؟ كل هالعلم يتحجر منك، معقول يوجد على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ موسى عليه السلام لا يعلم على وجه الأرض نبي غيره. فقال: لا، لا يوجد أحد أعلم منك، يعني ما في نبي غيره، والأنبياء أعلم منك. فأوحى الله تعالى إليه، كان المفروض أن يقول: الله أعلم، ما أدري يمكن، لكنه جزم وقال: لا، فأوحى الله إليه: إن رجلا من هذه أعلم منك. قال: يا ربي، وكيف الوصول إليه؟ أنا أريد أن أذهب وأطلب العلم منك، كيف الوصول إليه؟ فقال الله تعالى: خذ حوتا مملحا في مكتل. المكتل هو الذي يحمل فيه الطعام، يسمع في حوت النخل في الغالب. فخذ حوتا يعني سمكة ومندحها الملح عليها. لماذا؟ حتى لا السمكة ولا يطلع لها رائحة. خذ حوتا مملحا في مكتل وامضي به، فإذا فقدت الحوت المكان، امشي على البحر دور المكان الذي تفقد فيه الحوت من المكتل، اعلم ان هذا المكان حوله يوجد هذا العبد الصالح. وموسى عليه السلام من شدة حرصه على طلب العلم وتعلمه أخذ هذا الحوت وملحه ووضعه في هذا المكتب، وأخبره الله تعالى أن هذا العبد في مجمع البحرين. مجمع البحرين قيل فيه أقوال، من ضمنها أنه، تعرفون البحر الأحمر لما يتوجه شمالا ينقسم بعد ذلك إلى قرني استشعار جلسة يمين ويسار، صح؟ وفتحت هنا قناة السويس، وفي الجهة الأخرى يوجد حجر ويوجد إلى آخر. هذا المجمع للبحرين اللي على شكل فزعة، هذا قيل هو مجمع البحرين الذي التقى فيه موسى عليه السلام بالقرن. هذا قول لبعض الناس، وقيل أقوال أخرى. فكأن الله تعالى قال له: اذهب واذكر صحراء سيناء، واذهب حتى تلئم جنوب، حتى تصل نهاية البحر، إذا وصلت إلى السبعة فاعلم أن الخضر وجود في هذه المنطقة. معنى ذلك موسى بيطلع من عند مصر بفارق القاهرة، وبيمشي شرقا متوجها حتى يقطع البحر اول ثم يمشي حتى يصل البحر الى الصحراء، هذا بلا شك انه شاق عليه، ومع ذلك مضى موسى عليه السلام. اخذ وضعه في المكتب ومضى. يقول الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاه والسلام يقول: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم قال: واذ قال موسى لفتاه. من فتاه؟ اسمه يوشع، ويوشع هذا نبي، وهو الذي تولى النبوه بعد وفاه موسى وهارون. وبالمناسبه هارون توفي قبل موسى عليهما السلام، فلما توفي موسى اللي كان موسى يربيه على القياده ويربيه على التعامل مع الناس وعلى اقوام وعلى تعليمهم يوشع. فيوشع كان نبيا بعد موسى، وهو الذي كان مع موسى كان ما هو مع موسى كان خادما. يوشع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس الا لنبي من الانبياء. من هو هذا النبي؟ هذا يوشع. يوشع اراد ان يغلب بعد موسى، اراد ان يغلب، فقال لقومه: لا يخرج معي رجل قد عقد عقده امرأة ولما يدخل بها، لا يخرج معي، لأنه يصير بكرة وفي الغزوة بزوجته، ولا يخرج معي رجل عنده غنم أو خلفات ينتظر ولادته، واحد عنده كم ناقة وعنده غنم ينتظر تولد ويطلع بصير عقله معلق بها، ولا يخرج معي رجل قد بنى بيته ولما يرفع سقفه، يعني بنى البيت ولده ما كمل البيت، قلبه معلق بالبيت، اقعد لا تخرج. فخرج معه جمع. فلما وصل الى مكان عدوه بدا القتال، كان العدو يقاتل ثم ياتي الليل وبعدين كل واحد يذهب الى مكان، وبكره الصبح يبدأون القتال مره ثانيه. ففي اثناء الليل العدو يتقوى مره ثانيه، لان العدو في مكانه ويوشع جاي بالجيش من مكان بعيد. فلما كانت احدى الايام قاتل العدو حتى كاد ان ينتصر عنه، فلما كاد ينتصر بدا الشمس تغرب، فعلم انه غربت وبدا القتال مع بكره، معناه بكره بيبداوا من جديد. فقال: انت مامور وانا مامور، انت امرك الله بالعباده والجريان وانا امر الله بالجهاد، لا تغيبي حتى ننتصر. قال: فحبست له الشمس وقف حتى نصره الله تعالى. هذا يوشع ابن نون، والحديث عند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس، الحديث عند البخاري، ويقول صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. شوف الفتى اللي مع موسى. ولذلك حتى أنت لما تختار رفيق تختار رفيق مناسب، لا تختار رفيقا ربما تحرص على الصلاة وهو يعبد عنها. أنت قل تعال نطلب العلم وهو يقول لك بلاش طلب علم، تقول والله يا أخي الوالدة تتصل لازم أرد، قال يا أخي أزعجك كل شوي تتصل، أنت من لا تصاحب أمثال هؤلاء، فلا تصحب أخ الجاهل وإياك وإياه، فمن الجاهل أرجى حليما حينما شاءه. موسى عليه السلام يصاحب هذا الرجل الصالح. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح إلا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب هو العشر سنوات، يعني أنت عمرك 20 سنة، نقول لك كم عمرك؟ فتقول عمري حقبين أو حقبان، يعني 10 و10، فكل 10 سنوات تسمى حقبة. ما تسمي مثلا بضع سنين، تسمي جاء نفر، هذه ألفاظ معروفة عند العرب. فموسى عليه السلام يقول: يا يوشع أنا سأظل أبحث حتى أصل إلى هذا الرجل الصالح في مجمع البحرين، حتى لو أمكث حقب سنين متتالية والله ما أوقف حتى أجد الرجل الصالح، أو أمضي حقب، أو أمضي حقبا، يعني أمضي 10 سنوات ثم 10 سنوات ثم 10 سنوات. وظل موسى عليه السلام مع هذا الفتى يمشيان، يعني وكان إذا جن عليهم الليل ينزلان وينزلون الفرش وينامون ويتعشون، وبكره يكملون مشي يبحثون عن هذا الرجل الصالح. وفي كل مره كان هذا الخادم اللي مع موسى ينزل وينزل الأغراض، وربما كانوا على دواب أيضا ما كانوا يمشون على أحزانهم، وإذا أرادوا أن يرتحلوا جمع المتاع حط في المحسن وربط الدواب ومشى في كل موطن من ذلك. وصار موسى عليه السلام يسير معه في كل موطن، ويريد أن يبلغ إلى مجمع البحرين ولا يريد أن يفارق هذا الموضع أبدا. قال الله تعالى: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما وصل إلى الموضع الذي حوله الخبر نزل وتغديا وجن عليهم الليل وناما، وفي أثناء الليل اضطرب الحوت، لأن الله تعالى أخبر موسى أن الموضع الذي ترجع فيه الحياة إلى الحوت ترى هذا الموضع فيه الخبر، فيه الخبر اللي أنت تطلب منه العلم، هذه العلامة. فأقبل فعلا هذا الحوت وتحرك وقفز من المكتب ودخل في الماء ومضى واتخذ سبيله في البحر سربا. سربا بمعنى أنه لما شق البحر ومشى فيه شق الله تعالى له البحر، وصار البحر يابسا حوله. يعني لما تنبض الماء طبيعته التي حركت الماء بيدك يرجع سائل فيرجع إلى ما كان عليه. هذا الحوت لما مشى في البحر صار كأنه يمشي على تراب، صار في خط سرب، سرب يعني نفس، كما تقول هذا سرب من الطير يعني يمشي متتابعا، لكن لما يكون طير متفرق ما تقول سرب من الطير، سرب من الحمام. فكذلك لما شق البحر صار كأنه شق طريقا، كأنه شق سربا. يوشع لم ينتهي الفتى، ما انتبه الى الفتى، قام الصبح وجمع الاغراض وضعها في مكانها ويلا يا موسى مشي ومشيا، ولم ينتبه ان هذا الحوت قد خرج من مكانه. قال الله: فلما جاوزا قال لفتاه، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. قيل الغداء هنا المقصود به أكلة الغدو وهو الإفطار، وأنه ليس الغداء المعروف عندنا، أكلها التي تؤكل في الغدو، الناس يقولون الغدو والرواح، تبدو حماصا وتروح بطانا، الغدو هو الخروج بالصباح. فقيل إن موسى عليه السلام قصد آتنا غداءنا، يعني آتنا غدونا، يعني الإفطار. وقال بعضهم أنه هو الغداء المعروف الذي بعد الظهر أو قريبا منه. وبالمناسبة وقت أكل الغداء ليس متفقا عليه عند الناس، يعني مثلا جرت العادة أننا نأكل الغداء بعد الظهر، فيه ناس إلى اليوم غداؤهم قبل صلاة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كثير من الأحيان غداؤهم قبل الظهر وقيلولتهم قبل الظهر. فالناس تختلف في هذا وفي هذا، فقد يكون أن موسى عليه السلام طلب الطعام في هذه الرحلة، آتنا غداءنا، يعني آتنا الطعام الذي نأكله في الصباح، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لقينا من سفرنا هذا تعبا. وقيل أن موسى عليه السلام لم يشعر بالتعب إلا بعدما فقد الحوت وصار طريقهم خطر، لكن ما طريقهم صح متوجهين إلى مجمع البحرين ما شعر بالتعب، لكن لما بدأوا طريق الخطأ جاوزوا المكان الصحيح بدأ يشعر بالتعب. ولذلك ما دمت على الطريق الصحيح فاعلم أن الله تعالى يعينك ويؤيدك وينصرك ويكون ويقوي ضعفك. أما إذا مشى الإنسان على طريق آخر غير الطريق الذي يرضي الله تعالى فلم يكن الله تعالى، كما قال الله: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا موسى عليه السلام يخبر قادما، هذا يدلك أن الإنسان لا بأس أن يتخذ عظيمه، ما هو عيب الإنسان لأشغال كثيرة مثلا أو نحو ذلك، وقد وسع الله عليه أن يكون عنده خادم أو أن يكون عنده سائق، هذا لا بأس له. ما قال موسى: لا والله لا تخدمني ولا تقف معي، لا، من حق موسى وهو النبي أن يجد وقتا يراجع التوراه ويقرأ فيه التوراه ويراجع العلم ويكون هنا يسمع له طعاما، هذا ليس عيبا. ولذلك أمرت الشريعة أن يحدث تعامل مع الخدم ولم تأمر أن لا يكون لك خادم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء خادم أحدهم بطعامه تقعده معه أو لنناوله منه فإنه هو الذي يولي حره ودقاه. يعني بعض الناس يكون عندهم مثلا في البيت خادمة تصنع الطعام وتضعه له ثم يصبح أولاده مثل عصاموسة تلقف ما يأتكون ما يخلون الطائم الخادمة ولا حبة رز لا يملك يواجب عليه ساعتين عند الحر أصبح الطعام. فهي التي وليت حره ودقانه مفترض يكون لها شيء من الطعام. كذلك بعض الناس أحيانا يكون عنده مثلا سائق ويكون عنده ضيوف فتقول السائق اذهب مثلا الى المطعم واحضر لنا كذا ثم يذهب السائق ويحملها معه في السيارة ثم يأتي ويضع لك أمام الطعام وهو يرجع الى غرفته وربما ليس له غذاء الا ما صنع لنفسه. يا اخي هذا الذي جاء بالطعام واشتراه وشمه وحضر وجلس ينتظر السمك وهو يقلى ولا يشرب يا اخي اعطه شيئا منه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام فليقعده معه او ليناله منه. فموسى عليه السلام ما قال آتنا آتني غدائي لا قال آتنا غداءنا معناه اني بجلس انا وياك لاكل ما تكبر عن خادم. لقد قيل لسفرنا هذا رقبا. جاء الخادم وفتح المكتب بيطلع الطعام يعني خبز وكذا بيصنع وهو يصنع فقد الحوت فجاء مباشره الى مباشرة. يفكر وين الحوت هذا اما اخر مره نزلنا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره شفت الصخره اللي وقتي اوينا عندها ونمنا عندها اذ اوينا الى الصخره نعم فاني نسيت الحوت وما انساني مني الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. غير عرف يوشع ان الحوت دخل البحر لأن يوشع المكان اللي فيه لا يوجد إلا هو موسى فقط والباقي برش صحراء. ويعلم أيضا أنه لو خرج لو أنه أخرج الحوت لوضعه على البساط يعني المدن يطلع مثلا هنا تمر يطلع عنب يطلع الحوت أكيد يكون على البساط إذا جاي يجمع سيارة. لكن ما دام أن الحوت لم أجده معناه أن الحوت هذا دخل البحر. كيف عرف انه دخل البحر؟ لان موسى قال له موسى عليه السلام وهم يمشون اخبر يوشع قال الله اوحى الي ان الحوت اذا فقدته ودخل البحر وعادت فيه الحياه معناته الموضع اللي فيه ارتقى اخبر غلامه بهذا. فقال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانه الا الشيطان. المفروض اني اذكرك المفروض اني اخبرك لكن الشيطان انساني. ولذلك إذا كنت كثير النسيان فاعلم أن هذا من الشيطان. لذلك الله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد كلما ابتعد عن الشيطان صلت أموره. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفرح يعني يهرب من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ويقول اقرأوا سورة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الحاكم. إذا أردت أن يقوى حفظك وينهى عن الجنيان أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا علاج الإسلام كثرة الذكر. ولذلك حتى هنا صاحب موسى يقول وما أنسانيه إلا الشيطان. سبب النسيان الشيطان وسوسني. كثير ذكر الله كثير التسبيح كثير التحميد كثير التهليل اعلم انه بعيد عن وسوسه الشيطان له عن النسيان. تريد تقوى عندك الذاكره وذهن. بعض الناس يقول والله يا اخي انا احيانا زوجتي تقول مثلا احضر كذا او كذا. اللي معك شغال ولا مفصول تحت بسم الله. بعض الناس تقول لمثلا زوجته مثلا احضر كذا من البقالة ولا وانت راجع احضر كذا او نحو ذلك فيقول والله يا اخي تقول لي دائما وانت انا ما ادري احضر لبن وخبز ولا تبغى جبن ولا تبغى دواء النسيان كثرة ذكر الله واذكر ربك اذا نسيت. واحد يقول والله انا تخيل بعض الناس يا جماعه يوصل عياله المدرسه بعدين ينساهم الظهر يلتهم فعلا وحاط الجوال الثامس وراح يتغدى عند واحد والمدرسة تتصل وزوجته تتصل ويأذن العصر وعيالك المدرسة يقولون كيف تجيب يا أخي من اللي وداهم إلا أنت كيف أنت أولادك ما تجيبهم قال والله أجنني كيف في ناس يقولون لي هذا الكلام أو أحيانا يضع سيارته في رشا بعدين يجي بعد يومين يقول والله نسيت وين الوصول طيب ماذا نفعل الآن معك أرقامهم قال ما معي رقم صاحب الورقة نسيت كتبت في ورقة ونسيت أين وضعت الورقة طيب كيف نبدأ في الصناعية كذا ندور تجارتي كثرة الإسلام دواءه أن يكثر من ذكر الله على وصفهم فشيئا ويقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي عند النوم كيف الذكر يطرد عن الله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى رواه البخاري يريد الشيطان يبتعد عنك أكثر من الذكر والأذكار ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة يعني إذا أقبل الليل بعد المغرب قرأ آخر سورتين آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول ما أنزل إليه إلى آخر الآيات تكفيك كل شيء تكفيك الوسوسة الشيطان تكفيك هذا ونحو ذلك فهذا أيها الإخوة إذا كان الإنسان كثيرا النسيان عليك بكثرة ذكر الله يعطيك قوة في الحفظ وهنا يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره كنت عجب قال واتخذ سبيله في البحر عجبا كيف استطاع أن يدخل في البحر وعادت إليه الحياة فرح موسى عليه السلام بماذا قال ذلك ما كنا نبغي طيب كيف نعرف الطريق بدأوا ينظرون للبحر ويحاولون أن يبحثوا عن أثر الطريق الذي تركه الحوت لأن الحوت دخل سبيله في البحر اقترب صار موسى عليه السلام يبحث فأول خيط وجده بداية الطريق اللي مشى فيه الحوت فجعل يتتبعه ويرجع حتى وصل إلى موضع وصل إلى هذا الموضع وإن فيه رجل كل المساحة اللي حولها صحراء إلا المساحة اللي بتحها خضراء عجب موسى قال نحن غادرناها جذباء يعني تراب صحراء كيف صار فيها وإذا رجل مضطجع هو مستجي مغطي نفسه باللحاف جعل عليه السلام ينظر إليه وعلم أنه الرجل العالم الذي أمر بأن يأتي موسى عليه السلام يطلب العلم عنده فأقبل موسى ولم يوقظه من نومه جلس ينتظر حتى يستيقظ الرجل من منامه موسى طالع من مصر من القاهرة ويصل كل هالمسافة بعد كل هذا ثم يجد الرجل اللي وجاه يبحث عنه ربما من أشهر ما تدري كم الوقت ومع ذلك ما جاء موسى القاهرة السلام عليكم اصحى يا اخي انا صار دور انا مؤدب ما دام الشيخ العالم نايم ادري تنتظر هو بيطير يعني هذا يا جماعه رساله الى الناس الذين احيانا يزعجون العلماء يزعجون رأس العلم اتصال احيانا في نصف الليل اتصال في اشياء احيانا لا داعي لها تتعجب مره جاء الاتصال الساعه الكذب لي اربع خمس مرات ورا بعض ثمان راح نكبر قلت لا بالله قلت أكيد هؤلاء يعني واحد يحفظ يسألون ماذا نفعل يحفظ أو ما يسألون ماذا نفعل الآن ما يعني أكيد في ضرب ورد نعم إلا امرأة نعم خبر يقصد قالت الشيخ قلت نعم خبر يقصد وأنا فزعان أكيد شيء مهم كنا بعد رمضان أسبوع أسبوعين قالت أنا ناوية أحب هذا يجوز ألبس ثوب أبيض مخطط أحمر ولا لازم يكون لون واحد يلا كيف تجاوب السؤال يجوز ألبس ثوب مخطط ولا لازم لون واحد حيث أجي عليه ثلاثة شهور يخجي حرام عليك ويمكن ثمان اتصالات نفس الرقم لأن قلت أكيد في شيء لازم نرد فموسى عليه السلام جاء الرجال نايم أذكر شيخنا الله يجعل في الجنة الشيخ من باب كنا نحضر درس للفجر الشيخ يجي بعد يقول الألفاظ لأن لو ما قال الأذكار الخمس دقائق يشغلونه الناس خلاص ينساه، لازم يقول أذكار لأن الموضوع يوميا يعني ما هو مرة ولا مرتين. فكان الشيخ يخلص من الصلاة مأموما ويبدأ يقول الله تبارك يا رجال الإسلام لا يا فيأتي أحيانا بعض الناس من غير طلابه، طلابه يعرفون طريقة، يعني الشيخ كثير يقول يا شيخ أنا عندي سؤال، يقول الشيخ سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله يعني يخلص يعني سبحان الله الحمد لله الله الشيخ سؤال الله يجزاك خير سبحان الله الحمد لله الحمد لله عندي سؤال يا شيخ، الشيخ ما سمعت يعني يا اخي واضح خلص الأذكار الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعضهم يقول يا شيخ عندي سؤال لحد ما يقول إما من الشيخ كله انتظر غلط أو طلابه أحيانا كل شيء. وأذكر مرة كنا في درس الشيخ، شوف بعض الناس ما يحضر أحيانا المجلس، فشخص عنده سؤال وطرق باب الشيخ ليه وقال له الشيخ ما هو موجود. طيب وين ألقى الشيخ؟ قالوا بكره عنده درس في الجامع الكبير اذهب واسأل. جاء رجل صلى في الجامع الكبير جاء بيسأل الشيخ بعد الصلاة إلا الشيخ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قالوا له انتظر انتظر خلي الشيخ خلص الأذكار. قال طيب خذ عمي يعني انتظر حد ما خلص الشيخ الأذكار. فلما انتهى الشيخ من الأذكار مباشرة أخذ واحد من الطلاب وقام بالشيخ وديه الكرسي اللي يدرس عليه، وقام هذا يلحق الشيخ فتزاحم الطلاب وجلس الرجل ورا وبدأ الشيخ يقف. فقال واحد يا شيخ، قال الرجال يا شيخ أنا عندي سؤال. والشيخ يعني يتكلم هذا الحديث لا لا لا قال يا شيخ سؤال. والشيخ يقول وقال ابن كثير وقال كان في رسمة هالمطالعة كل واحد بالسابق وطلعت الشمس والرجال وراه سوق وغني وعنده شغل. فقال يا شيخ انت تجاوب سؤالي ولا امشي؟ انا رجال عندي شغل ماني فاضي مثلك مثل المطاوعه جالس في نفسي. اي والله هذه كلام يقول انا ماني فاضي مثلك ومثل هالمطاوعه جالس في نفسي، انا رجال مشغول انا عندي شغل. ضحك الشيخ قال ايش هذا؟ الشيخ كثير ما يشوف يا ابن هذا يا له هذا قال طيب تعال تفضل السؤال. فأقصد أن هناك أدب مع العالم مع المنظور اللي كذا موسى عليه السلام وصل إلا الرجل نايم. هذا الفرصة هنا ما أنا صار لي شهرين متصدق وقفت على الأربع خمس دقائق فجلس موسى عليه السلام ينتظر حتى استيقظ الرجل الخضر من منامه. وسمي الخضر خضرا لأنه إذا جلس على أرض جرداء صارت خضراء كمعجزة هنا من الأنبياء. فأكرمه الله تعالى إذا جلس على أرض خضراء مثل ما أكرم الله عيسى أنه إذا مسح على الأكمة على الأعمى يرقي وإذا مسح على الأبرص يزول البرص. هذه معجزة الله تعالى يمشي بها لجميع العباد. فأجرى الله تعالى للخضر عليه السلام أنه إذا جاء وجلس على أرض صارت بإذن الله خضراء تحته. فجاء فتح اللحاف وكان موسى عليه السلام أمامه. شوف الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأتم بالكلام قبل السلام فلا تجيب. أول كلمة قالها موسى الخضر السلام عليكم. ما قال موسى الخضر يا أخي أنا أدور من شهرين الحمد لله أنه وجدناك يا أخوان يا أخي أنا أتعرف عليك بالكلام الأمور بهدوء. قال موسى عليه السلام السلام عليكم. عجب الخضر، المنطقة التي يعيش فيها الخضر على غير الإسلام، حاج واحد يقول السلام عليكم. وقال الخضر وأنا بأرضك السلام، في حد يسلم في هالمكان غريب أن يقول هالكلمة السلام عليكم غريب. ولذلك لما خلق الله تعالى آدم قال له اذهب فسلم على ذلك النفر من الملائكة فانظر لماذا يجيب. مضى آدم وقال السلام عليكم فقالوا له عليكم السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله كما قال. فقال موسى للخضر السلام فقال الخضر وأنا بأنت السلام وعليكم السلام. فقال له موسى أنا موسى وأنت من الأدب أنك تعرف الواحد بنفسك أيضا. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. أعرف في نبي اسمه موسى أرسل لبني إسرائيل في مصر. موسى بني إسرائيل. قال نعم. فقال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا. فالله أعطاك علم ولم يعطني إياه، وأنا على علم من علا علمني الله إياه لا أعلمه أنا. أنا نبي وأنت نبي، لكن أنا عندك معلومات الله اختصت بها ما أعطاني، وأنا أعطاني معلومات اختصني بها ما أعطاني، وكأنه يقول نستفيد من بعض. فقال له موسى فما جاء بك؟ قال هل أكثر على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدام عندك معلومات مهمة عندي ممكن أتبعك أصير مثل الصاحب لك حتى تعلمني المعلومات اللي عندك اللي الله ما أعطاني إياها. قال الخضر يا مولاي أما يكفيك أن التوراة بيدي وأن ولي؟ قال ولو حتى التوراة بيدي أنا أريد أن أتعلم. قال إذا لم تستطيع معي الخضر في أشياء ستستغرب أني أفعلها لا أقدر عليها لا تستطيع معي الخضر. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم مرة قسم بين بعض أصحابه مالا فقال واحد الصحابة يا رسول الله ألا تعطيك العلم فإني أراه مؤمنا؟ فقال الله سلم أو مسلما وأعطنا. بعدين جاء الصحابة يا رسول الله طيب فلان إني أراه مؤمنا؟ قال أو مسلما وزع ولا أعطك له. قال يا رسول الله أعطي فلانا ما نتبعك ثلاث مرات. فرن فصل من بره. قال إني لو أعطي أقواما أتألفهم على الإسلام الفلوس قليلا والمعطيكم الناس ما آمنوا إيمان تام أنا أعطيهم عشان يحبون الإسلام ويسرون يجلسون عندي لها إلا ويدفع دروس حديث بعدين يؤمنون أكثر في سبب. قال إني أعطي أقواما أتألفهم على الإسلام وأكل أقواما إلى إيماني. في ناس مؤمنين إيمان كامل ما أحتاج أعطيهم دراهم حتى يحبوا الإسلام أكثر منهم عمر بن تهرب منهم الصحابي الناس يقولون عبر يقول عمر فوالله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي بها الدنيا بمالي. لذلك العالم يصنع أحيانا جاء يقول واحد يقول إيش سوي كذا يا أخي أنا أدرى أنا أعلم بهذا الموضوع. فالخضر يقول لموسى يا موسى أنا تتبع مني تصرفات لن تقدر عليها. قال لا بد. قال إذا لا تسألني عن شيء لا تعترف أمشي يمين أمشي شهر أفعل كذا لا تعترف خليك بعيدا. قال حق شوف كيف ذكر الله تعالى. قال له موسى قال فجدا عبدا من عبادنا الخضر آتيناه رحمة من عندنا عنده رحمة بالناس ومن أوتي الرحمة فهو على خير. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما دليل أنه نبي ألقى الله في قلبه علم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف أصبر على ما لم تحط به خبرا. لازم أنا قبل أعلمك ترى سأفعل كذا لأجل كذا وأنا ما أستطيع أن كل شيء أشرح لك قبل أن أصنع. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. وهذا من أهم صفات العلم أن يصبح عند الصبر. قبل أيام مع أحد العلماء من فارس إيران كبير في السن وذكر كيف بدأ الصبر. هو كبير في السن متقدم أو من إيران من شمالها يعني قريب من الاتحاد السوفيتي بعض الجمهوريات هناك. فيقول كان عنده واحد من كبار العلماء اسمه دم الله أدل على الاسم هذا من جاء لكن هذا اسمه يقول يعني الدم الذي غضب الله. فيقول كان عالم لكن الطلاب لا يخبرون عليه. فجئت لي وقلت أنا أريد أن أطلب عنك العلم. فقال طيب سأشرح لك ألفية بالمال تختار يعني الشيء اللي ربما قال لا يريد طالب في حقيقة إلا الألفية. قال طيب الألفية متى أجيك يا شيخ؟ قال سأتيني قبل الفجر بنصف ساعة. يعني بالمغرب قبل الدرس، الظهر العصر، قال لا قبل الفجر بنصف ساعة ولا ما في درس. يقول فصرت أخرج من بيتي قبل الفجر بساعة لأني أسوق الدراجة، والدراجة نصف ساعة حتى أصل إليه، فآتي وأطرق الباب وأجلس في الشمس، فيستيقظ الشيخ ويتوضأ ويصلي ركعتين، إذا بقى الفجر ربع ساعة تحريك، ثم يشرح لي بيت واحد ويخلص الدرس بيتا واحدا من الشمس باللغة، وأرجع مرة ثانية، ثم آتيه غدا بنفس الوقت. يقول فأحيانا يبشرني ويقول والله اليوم ما لك داعي، بس ندعو اللهم وفقنا وانفعنا، يلا اطلع. يقول وظللت شهرين على هذا الحال في شده برضه. يقول فقال لي بعدها، ترى الشهرين كلها كانت امتحانا لقبلك، تصدق على طالب العلم ولا لا؟ فالان اختر الوقت الذي تريد واختر العلم الذي تريد. يقول وفتح لي قلبه ومكتبه وصرت مثل احد اولاده. فموسى عليه السلام يعلم لا يمكن طلب العلم الا بالصبر، فانكر اجتماع العلماء حفاظ القران وغيره، ما طلع من بطن امه، لعل بك المرء يولد عالما وليس اخو علم كنم وباهل. العالم ما طلع من بطن امه وهو حافظ الصحيحين وقام، صبر وتعب حتى استطاع ان يحصل العلم. احيانا بعض الناس يقول يا اخي اللي مثل فلان حافظ القران، ايه ابيت سهران رجع وبيته نوما وتبغي بعد ذاك الاحاسيس. يا اخي الولد اللي يلعب العصر كله الى المغرب في الشارع ليس مثل الولد اللي جالس في حلقه تحفيظ القران واللي قاعد يحفظ يحفظ. ننظر الى هذا بعد سنتين والى هذا بعد. الاول ما هو اللي فرح، لا دخل المنتخب ولا صار لاعب في نادي ولا كتب له ولا ريال، والثاني حفظ القران واعد الله تعالى به والديه قبله. ولذلك الذي يريد العلم يريد القران لابد يتعب شوي. فموسى يقول له ادري اول حل عشان طلب العلم ستجدني ان شاء الله صابرا، ولا اعطي لك امرا، انت تقول لي خذ يمين نذهب يسار افعل كذا حبك خلاص انا معك. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا. قال طيب الاتفاق، فان اتبعتني فلا تسال عني شيء، لا تسالني تقول لي ليش اريد ان اسوي كذا، لا تسأل حتى أنا أقول أشوف الوقت المناسب وأخبرك بالكلام. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى، حتى أنا أخبرك. اتفق موسى عليه السلام مع الرجل على هذا. ودائما أنت لا تتفق مع أحد على شيء لو أنت جازم أن تلتزم به. أحيانا بعض الناس يروح يتزوج فيقول لأبو الزوجة طيب يا ابني ترى احنا نشتق مثلا بنت تكمل دراستها، يقول ما نشرط البنت لو تتعين في اي مكان تروح تشتغل ترى ما ونشترط ان يكون لها بيت الوقت ونشترط، ثم اذا تزوج قال والله ما اقدر اني تشتغلي في كذا وانا ما اقدر اروح في بيت خاصه، طيب الشروط ايش توافق عليها؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ليش الشروط توافق عليها؟ ياتي واحد يعمل في محل فيطلع من المحل طيب نتفق ترى من الشروط تفتح الساعة كذا والساعة كذا تكفل والساعة الفلانية يقول خلاص موافق موافق، ثم يبدا يقول يا اخي انت شروطك شديدة ما انت وقعت عليها يا اخي، انتبه لا تقف على شيء الا وانت تعلم انك تستطيع ان تنفذه. لذلك موسى عليه السلام قال خلاص اتفقنا اني اتبع، ما اسالك ولا سؤال ولا اعترض على اي شيء حتى انت تخبرني. بدأت الآن المرحلة. قال الله فانطلقا حتى إذا ركبا في المدينة خرقها، جاءوا إلى الأرض وأرادوا أن ينتقلوا إلى الضفة الأخرى في البحر، فأشرهم إلى السفينة، السفينة فيها ناس فقراء صيادين كلب، فالمفترض أنهم إذا بينقلكم معهم إلى الضفة الأخرى تدفعون أجرة من تأخر ما في شيء بلاش. فجاءوا فلما رأوا الخضر قالوا لا الرجل الصالح، الرجل الصالح اتركوه حتى لو ما كانوا مؤمنين، يرون الرجل الصالح تعامله طيب وأخلاقه حسنة مع الناس فأحبوه حتى لو كانوا مؤمنين لكن أحبوه. وترى يا جماعة سبحان الله أنت بصلاحك يخلق الله احترامك في قلوب الناس حتى لو ما كانوا مسلمين. اللي مع يوسف عليه السلام ودخل معه السجن بيان قال أحدهما إني أراني أعقل خمرة، وقال الآخر إني أراني أعقل فوق رأسي قبلة تأثر الطير، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. هم كفار ويقولون أنت محسن يا أخي، أنت تختلف عن كل الرجال، تعاملك ولطفك وكرمك يا أخي وأخلاقك الحسنة، أنت من المحسنين. لأجل ذلك أي مشكلة عندنا نأتي لك، بدأ يدعوهم الإسلام. ولذلك أنت حسن خلقك ولطفك يلزم الناس باحترامك حتى المسلمين. فالخبر جاء إلى هؤلاء أو قال يا مرحبا بالأخلاق، يا مرحبا بالتعامل، تفضل ننقلك ببلاش ما نأخذ منك ولا دخل. جاء موسى وركب مع الخضر وجلسوا، وهذا اليدين هذا يعدل الشبكة، وهذا يصلح النار، هذا يعني يترقب الصيد كما شغلين. في هذه الأثناء أبحر السفينة، جاء الأخذ الخضر وأخذ قطعة حديد وانتظر منهم غفلة، كل واحد مشغول وغفل وقف هذا في الأرض في الخشب، بعدين دعت عليه برجله وحركه وانخلع الخشب وبدأ الماء يطفو تلقى السبيل، ألقى الخشب وألقى الوسط راح جلس مكانه. موسى ينظر الحين هذا العالم اللي أنا جاي أتعلم منه، أول حركة يسويها يخلق السبيل الناس أحسنوا إلينا وركبونا ببلاش وناس خفا مساكين ما بينه وبينهم عداوة، ليش تخرب سفينتهم؟ هذا اللي وقع في قلبه مباشرة، خرقها فانطلق حيث رجل بالسفينة خرقها. هربوا الجبل عند موسى، قال أخرقتها لتغرق أهلها، إيش لسانتك على سفينتهم؟ إيش دخل سفينتهم مساكين تغرقهم؟ ليش تخرب سفينتهم؟ أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت هي إمرأة، إمرأة يعني شيئا غريبا، اللي سويته غريب، فسرني بالله. التفت الخضر بكل هدوء، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا جيت قلت لك لا تسألني شيء، ترى بتصرف بالطبقات أنت تستغربها لأن الله معطيني معلومات ما أعطاك إياها، أنا قلت لك لا تسألني عن شيء، أنت بخير. قال لا تؤاخذني، والله ما نسيت، ما فيش، أنا نسيت الشرط اللي في العقد اللي بيننا نسيت. قال لا تؤاخذني بما لك ولا تهلكني بالشراء، لا تشدد علي كثير هذا، يعني لا تبدا تقول لي ليش نسيت والمفروض تتذكر، لا ترهقني، يعني خلاص نسيت عفى الله عنك. وهذا ترى من الأدب، شخص وقع منه أول خطأ لا تشدد، قل لي لا ترى هذا خطأ، لا يكون خطأ، لا تفعل، انتهي، لا تبدا تقول إلا ما سويت، إلا فعلت، خلاص أول خطأ يعفى عنك، ولا تهلكني من أمري بالشراء، لا تعسكر علي. سكت الخضر فانطلق وصل السفينة ونزل، أخذوا يمشون وجدوا غلمان يلعبون، جاء واحد منهم غلام وأخذ على جنب وخلق حتى قال موسى يعني السفينة ممكن مشيها تصلح خشبتين فوق بعض وتصلح على جنب، قال أقتلت نفسا ذكية نفس طاهرة نسوى الذنوب سوى صغير بغير نفس، يعني لو كان قتل ممكن، لقد جئت شيئا نكرا، هذا ما هو بشيء غريب، هذا شيء منكر، اللي قبل امرأة يعني شيئا غريبا، لا الآن نكرا وهذا أخي. قال ألا أقول له إنك لم تستطيع أن تكفر، انتبه هذا الرجل يعني نبي، والله أمرني أطلع من مصر وأجي عندها أطلب العلم، أكيد الله تعالى اختاره لأنه أعلم، مفروض أني أفهم ما أعترض عنه. قال إن سألت خجل منه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسأل، والله أعلم، فالمرة الأولى سامحتني والمرة سامحتني، قد بلغت من لدني عذرا عن أنت أعذرت إليه، يعني نبهت بمطير خلاص ما أسألك التنبيه الثاني. طبعا قال المفسرون عن هذا الغلام، قالوا كان هذا الغلام قد ارتكب في شريعتهم ما يستوجب قتله، ما يستوجب قتله، قالوا وكان هذا الغلام يذهب ويسرق ويفسد في الأرض ثم يأتي الناس إلى والديه يكون في الليل يرى أشياء فيقول والدان لقد بات عندنا ويكذبان ويكتمان كذب خوفا على الوالد. ترى لا تستغرب أنا زرت بعض دور الأحداث وجدت في إحداها دور السجون للأطفال وجدت في إحداها صبيا عمره 8 سنوات ثالث ابتدائي وسألت الأخوة قلت يا أخي الطفل هذا ما سجنه؟ قالوا يا شيخ أبو المخرم أبو 8 سنوات قالوا يا والله هذا مسك كم مرة الشرطة دلنا على من يعطيك إياه يأتيهم خطأ ما يدري يجي واحد يعطيه 10 ريال ويعطيه كذب ويقول هذا يقول نبه مرارا عوقب مرارا ما استجب فلما لم يجب لما لم يستجب ما وجدنا الحد إلا أنه يسجل يسجل لأجل كل كم الحكم قالوا لكم سنة يسجل في هذا الجار عند المشركون عند المنافقون لتأديبه فأحيانا قد يكون صغيرا عندها وائد بل رأيت واحد عمره 13 سنة ما بلغ 13 سنة وعليه قضية قتل أحيانا بعضهم يأخذ السكين من أهله ويروح يتضرب ويأخذ أحد الآخر أو مسدس أو نحو فهذا الغلام كان أصلا عليه قضايا يستحق بها أن يقام عليه حد المفسدين في الأرض لكنها لم تقم وكان أبواه كلما جاء أحد يقول يا جماعة ولدكم فعل يا جماعة ولدكم سوى يا جماعة ولدكم فعل يقسمان بالله العظيم الولد نايم عندهم في البيت ولا ما طلع طول الليل وهم كذابين يقسمان بالله فجاء الخبر وأقام عليه سد الشر ولا لا يمكن نبي من أنبياء الله يأتي ويظلم بمثل ذلك لا يمكن يقول الله تعالى قد بلغت من لدني عذرا يعني أنا بلغت العذر لو أنا فعلت مرة ثانية شيئا من هذا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها يقفون على المجال احنا ضيوف جايين من بعيد ممكن يعني تطعموا لنا شيئا يقول لا ما عندنا شيء يجون عند المجلس الثاني ممكن ما عندنا شيء عند الثالث شو القرية البخلة هؤلاء استطعم أهل فأبوا يضيفوهما ولا واحد رضى يقول افضل يا مرحبا هذا تمر ولا لبن ولا شيء استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما خبر معناته نبقى جائعين أو أنتم يوشك نبقى جائعين فمشوا وهم يمشون يبطلعون من القرية مروا بقلب وإلى هذا البستان فيه جدار هذا الجدار مائل يحتاج أنك تعمل فيه وشجارة وتعبد فيها الجدار لأيه لأن لو طاح الجدار صار الصبيان وغيرهم يرون البستان كما يريدون فهو جاء إلى هذا الجدار قدر أول ما رأى الجدار جاء وصار يخلو الطين ويصنع حجارة وكذا ويمنعها حتى جعل للجدار عامة موسى قاعد يتفرج حضر يشتغل طين وحجارة أكيد البستان ما دام إنه بستان معناه حق واحد تاجر طيب لو إلى التاجر يا أخي بنصلح جدارك واحدنا تمر ما يستحقون يختمون الثلاث ولا اسمع ماذا قال ابنه قال الله ووجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه جاء الخبر قاعد يشتغل قال له موسى لو شئت لخذت عليه اجرا يا اخي تشتغل ببلاش يا اخي ليش ما سالت اين صاحب البستان فيقول لك انا فتقول بصلح بستانك بصلح جدارك وتعطينا شويه عنب ليش ما اخذت اجر بعدنا جائعين لو شئت لاتخذت عليه أمرا التفت عليه الخبر قال فأتراح بيني أليس أنت قلت إن سألتك عن شيء فأبهت هذا أتراح بيني وبينك لكن من حقك تعرف الأسرار سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا بتأويل يعني بتفسير أقول مثلا تأويل هذه الآية عن تفسيرها بديت السبب تذكر السفينة اللي أنا جئت أول ما ركبنا وهم محسنين إلينا وما قصروا معنا وجئت حطيت الوسد وخلعت الخشب وجلست على جسد تذكرها؟ قال نعم. قال إن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. جامعين فلوسهم كل اللي يملكون ذروتهم واشتروا السفينة. فأردت أن أعيدها. ليش؟ لأن كان وراءهم ملك قدامهم. مثل ما تقول أنت واحد أنا وراك وراك. كيف يعني أنا ستجدني أمامك أنت خميني ونحو ذلك. فهذا الملك هو ملك لقرحنا في البحر. كلما مرت به السفينة يأتون الجنود ينظرون فيه. كانت السفينة مضبوطة وعجبت الملك القراصنة يقذفون حال البحر يسرقون السفينة. فهو جاء أبغاهم لما يقفزوا بالسفينة ينظرون يقولون هذه مكسرة روحوا أرجو سفينة. فخلي السفينة الصغير حتى ما تقفز. أما السفينة فكانت أكينا يعملون في البحر. فأردت أن أعيدها. ليش أعيدها وكان وراء الملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة صالحة يأخذها غصبا. وأحيانا لما يكون واحد أحيانا تقع بعض الأمور تشيرا لك وأنت لا تعلم. أحيانا واحد يقدم في جامعة ويصير فيه أنه لم يقبل لأنه اشتغل أحيانا شغل حر ورزقه الله. مثل واحد من الشباب كان في التغريدة قبل كم يوم يقول نحن أربعة خرجنا من الثانوية ثلاثة منا متفوقين وأنا كسلان. فالثلاثة هؤلاء قبلوا في الجامعة وأنا حاولت في الجامعة أن أقبل وأقدم وبحث عن واسطات ولم أجد. فذهبت أشتغل أعمال حرة وبعد خمس سنوات تخرج الثلاثة واشتغلوا عندي. أي والله فتح كذا حاولات ورزقه الله صار خيرا لما درس. يقول تخرج الثلاثة واشتغلوا عندي. فأحيانا يكون لك الأمر كيف ذكروا كان اللوك عنده وزير كلما حصل شيء يقول الوزير لعله خير لعله خير غير الصدق لعله خير. يقول ملك يا أخي اليوم ولدي مريض يقول يا أخي لعله خير الشراح يمكن لك خير. قلت خير. يقول ملك يا أخي تأخر الغداء هل قادمة؟ يقول لعله خير يا رجال يقول يمكن خيرة إن الغداء تأخر ونمشيها. يوم من الأيام كان الملك يقطع تحته سكين حادة فقطعت التفاحة بسرعة وقطعت طرف أصبعه. فأمسك بسرعة شرطة ووضعها على رجل قطعي. الوزير ياكل التفاح قال لعله خير. قال ايش؟ أصبعي يندب خير؟ والله زين ما أعرف. خذوا السجن. أحمد ربك ما أخذت. الوزير هو طالع للسجن أخذ معه التفاحة الرجل وقال لعله خير. أني أسجل يمكن السجن. ومضى وزير. بعدها بيومين ثلاثة خرج هذا الملك الصحراء يسير. فتبع غزالا على فرسه يتبع الغيطين. فالغزال شرد وهو أبعد عن جنده. فمر بقوم يعبدون الصنم. إلى هؤلاء أول ما رأوا الملك قفزوا عليه وأمسكوه. قال أجلنا عندنا الملك هذا الصنم نحن عندنا يوم في السنة ما يمر أول واحد يمر بهذا الصنم ننحره وتقتله. كان تجيب لكم واحد من الجنود واحد أحد لا لا ما في إلا أنت أول واحد يا جماعة كذا أبعطيكم. قالوا ما في إلا تلحي الصنم يا جماعة. قال خليك ساكت بس ويسبقون الرجال عن الأرض. لما السكين حاول يستقي فلاحظ واحد منهم أن أصبعه مقطوع. قال وقفوا وقفوا. قالوا ليش؟ قال كيف تقربون إلى ربكم رجلا معيبا فمكتوع هذا ما تستحون تقربون تتقربون إلينا رب شبه لكم واحد كامل. قال والله يا أخي تعرف واحد مكتوع قم قم قم اذهب ورجع. رجع وقال بالله يجيبوني. فأخرجوا إليه الوزير فقال للوزير والله تفضل يا وزير إن كلام صح والله لو أصبح هذا كامل كان حراسي مقطوع. الحمد لله والله إني لعله خير الله يجزيك. قال الوزير شوف أنا قلت لك. فقال الملك لكن يا وزير. قال نعم. قالوا أنت رايح للسجن يقرون لك الناس سجنك وأنت قل له كذا أي خير في سجنك؟ فقال تدري إيش الخير؟ قال نعم. قال يعني لو لم أكن مسجونا لكنت معك في الخير وإذا نظروا وجدوا أخك مقطوع ذبحوني أنا بذلك. الحمد لله. الحمد لله من ذلك. فأنت تجعل عندك دائما هالاعتقاد، اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. خطب فتاة وسعيد وما وافقوا، ثم يسر الله للزوجة غيرها، والله لعله خير اشتغل يمكن ما خير. أنا أذكر عن باب الفائدة، أحد الناس أعرفه شخصيا ودخلت في حل قضية، رجل عمره تقريبا 57-58 ولا يزال في نشاط، فخطب فتاة عمرها 30 تقريبا، خطبها كزوجة ثانية. وافقت الفتاة وطار الرجل فرحا، وعقد له عليها وشد يوم العرس. ثم فجأة البنت ترى الحرائق، قالت لا ما أبغى. ليش؟ في سبب؟ قالت ما في سبب، لكن سبحان الله ما أبغى. طيب أنت بالتنفيذ وهو يعني أكبر منك يعني تحت 27 تقلل في قوته أمره المادية زينة، قالت ما أبغى طلقوني. فرفض طلقها ودخلنا شفعاء وكذا طلقها وقلبه متعلق بها. تزوج الفتاة رجلا آخر من أقاربهم أيضا، لأن هذا خليفة الأول أكبر منه سنا يمكن 2-3، فكاد قلب الأول أن ينفطر، أخي أنا أحسن منه وأشب منه كيف. بعد زواجها من الثاني بشهر اكتشفوا عنها سرطان في الثدي الأيسر، ولا زال بها في المستشفيات حتى قطع، وبعد أسبوعين طلع سرطان في الثدي الآخر. أنا أتكلم عن شيء رأيته بعيني، ولا زالت من مستشفى إلى مستشفى أمراض حتى آخر شيء صار عندها نزيف الدماء وما فيه. هذا كله يا جماعة خلال 6 أو 7 أشهر أو قريبا من ذلك 8 أشهر ما كمل الدواء. فكنت أقول للأول انظر كيف صرفها عنك لأنه خير. أنا دائما أحط عندي كلام على المرء أن يسعى إلى خير جهده وليس عليه أن يتم نتائجه. أنت ما تدري الخيرة في إيش، هل متى السفينة قبل يخرق السفينة وهو خير لكم، وهم لو رأوا يخرقها ربما يرمونكم بحر ما يدرون خيرا لكم خرق السفينة. موسى اقتنع قال والله الكلام صحيح، زين اللي خرق يقول غلام. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أبواه من كثر ما يحكمون ويقسمون بيتحولون مثله يعني سراقا ويقسمون كذبا وبيجيب لهم مشاكل في حياتهم. فأردنا نقيم عليه حد الشرعي والله يعوضه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أطهر شوي وأقرب رحما وأكثر صلة لهم. طيب خلص من الغلام والجدار. وأما الجدار كان الغلامين يتيمين وين؟ في القرية؟ في المدينة. أنت تقول لي يا موسى ليش ما ناديت فلان وقلت لها بصلح الجدار وأعطني العام؟ صاحب البستان يأتي في المدينة ما هو موجود في القرية أصلا، ما هو موجود لو أبحث عنه. وبعدين هذا الجدار لو وقع الصغيرين في المدينة يعني أمهم الأب راحت بهم عند أهلها وتركت البستان، لو وقع لانكشف الكنز اللي تحته وضاع حقوق الأيتام المساكين. والجدار فكان لغلامين يتيمين المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. سبحان الله كيف صلاح الأب يؤثر في سعادة الأبناء وفي رزقهم. صلاح الأب يعني صلاته ودعائه وكثرة ذكره والله إن لها أثر في صلاح أولاده، لها أثر توفيقهم في دراستهم، لها أثر في بركة الأموال التي يحصلون عليها، لها أثر في صحتهم. شوفنا يقول الله لأن الأب كان صالح، الأب مات هم أيتام، لأن الأب صالح أبى الله ثروة أولاده. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما اكبروا وارجعوا ويستخرجا كنزهما رحمة لهم. ذلك وما فعلت عن أمري، ترى هذا ينزل وحي من السماء، وما فعلت عن أمري من أمر الله، وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع وتستطع ترى كلها نفس المعنى، لكن الله تعالى أتى بالنصين من باب البلاغة الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وسخاء الفراغ وحب المساكين، وإذا أردت بعيدة فتنة فاخلقنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع من ديننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شقيا، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها، ولا دع من بيننا من عليه دين إلا يستحق له قضاء دين، ولا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو مصدر رزق إلا افتحت عليه. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ على أهل اليمن نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا على حدود يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا على حدود يا رب العالمين، ومكن لهم في كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تفتح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. هذا وأشكر لكم حضوركم، وأشكر لي أمير منطقة أمير جيزان جزاه الله خير، أشكر له حرصه على إقامة هذه المناشط، أشكر أيضا فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحاسم مدير فرع الوزارة جزاه الله على حرصه على تنسيق مثل هذه اللقاءات، وكذلك المكتب العام لمال جيزان للشيخ إبراهيم الدفلي والإخوة الذين معه، أشكر إمام الجامع أخي الحبيب الشيخ حسن أمة حكمي هذه الأسرة المباركة، وأشكر أيضا أخي وابني أحمد الزينعي، ولكم جميعا بارك الله فيكم، نلقاكم بإذن الله تعالى على خير، صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. صلى على النبي.